Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter le mois de Ramadan à la lumière du Coran et de la Sunna. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi, hafidhahullahu ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafiyya de Dammaj au Yémen durant le mois de Sha'ban de l'année 1432 de l'Hégire. Cours numéro 11, suite du cours concernant les règles du jour de l'Aïd, suivi des 6 jours de jeûne du mois de Shawwal et quelques conseils au sujet de l'après-Ramadan. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ces cours soient profitables à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. أخذنا أمس مسألة زكاة الفطر، فعند من يلخص هذه المسألة زكاة الفطر؟ تفضل. هذا من حيث الوقت وحكمها واجب. ما الدليل على أنها واجبة؟ عند من؟ اقرأوا ما كتبتم. الدليل أن زكاة الفطر لواجبة أو أن دليل أنها لواجبة عندك؟ حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، فرض الفرض الواجب، وتخرج من ماذا؟ تخرج من ماذا؟ زكاة الفطر. ما الدليل؟ أحسن، صاع من تمر أو شعير إلى آخره، فتخرج من الطعام. أما الوقت ذكره أخونا إدريس أنه من بداية شوال أي المغرب آخر يوم رمضان، غروب الشمس بداية شوال إلى صلاة العيد، ويجوز تقديمها يوم أو يومين كما مر معنا. ثم أخذنا أحكام العيد ونكمل. هناك تعريف للعيد نذكره الآن، ما ذكرناه أمس ذكرناه، لكن بالمعنى نذكر تعريف النووي، تعريف طيب. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه النافع المجموع الشرح المهذب، قال: العيد مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر هذا العيد، أي ونقل العيد عيدا إلى مشتق من العود، أي سيغوفيان عيد الفطر كل عام يغوفيان هذا العيد. فالعيد سي كلكو شوز كي غوفيان، إما زمان إما مكان. واستفدنا أمس أن العيد في الإسلام، أن الأعياد في الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع عيد الجمعة، كذلك عرفة وأيام التشريق. ففي خمسة أعياد. أما عرفة والتشريق فيعني في الحج، وهي مقرونة بعيد الأضحى وعيد الفطر رمضان وعيد الأسبوع. قال ابن حزم رحمه الله في هذا قال أي ذكر أعياد المسلمين قال هما عيد الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال نعم بعد رمضان شوال بخمي جوغ دي شوال سعيد الفطر قال ويوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة هذه أيام الحج قال ليس للمسلمين عيد ليس للمسلمين عيد غيرهما أي الأضحى والفطر قال إلا يوم الجمعة وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى أي أيام التشريق ولا خلاف بين أهل الإسلام في ذلك لا خلاف أعياد شو كي غاجد على هذه على الفطر الأضحى يوم عرفة أيام التشريق الجمعة شو كي غاجد فوقع في البدعة لأن لا عيد إلا هذه لا عيد في الإسلام إلا هذه الخمس وهناك أدلة كثيرة منها حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال إن الله أي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما قال يوم الفطر ويوم النحر الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح هذا دليل على الفطر والأضحى أما الدليل على يوم الجمعة فحديث أنس حديث أنس قال عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طويل ثم قال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا جبريل فقال هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون عيدا أو لتكون لك عيدا هذا دليل أن الجمعة عيد عيد الأسبوع عيد الأسبوع لأنها تتكرر مرة في الأسبوع الناس يجتمعون في المساجد الخطبة إلى آخره فهي عيد هذا حديث رواه الإمام الطبراني وهو حسن الدليل على أيام التشريق وعرفة أو يوم النحر قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وغبت قال عليه الصلاة والسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام هذا دليل واضح أن أيام التشريق وعرفة ويوم النحر عيد من أعياد المسلمين الخلاصة أن المسلمين يزون سانك عيد هذه فائدة ذكرناها برابور القول كنا بديه أنه أعياد المسلمين كذا وكذا وكذا الآن تأجمع نقله ابن حزم إطالي تخوى أدلة حديث أنس وحديث أنس وحديث عقبة وستعرفها ماذا؟ الاغتسال ماذا قلنا في الاغتسال يوم العيد؟ ماذا قلنا في الاغتسال يوم العيد؟ فليس بواجب حرام مكروه ليس بواجب ستفيبا لا ننشوز حرام سبا واجب فماذا ما الحكم مستحب ما الدليل من عنده دليل الخلاصة ما في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونادي ما في دليل الخلاصة أن هناك حديث في غسل يوم العيد ما يثبت منها شيء حديث ابن عباس حديث أبي هريرة حديث أبي رافع هذه الأحاديث كلها ضعيفة لكن في الباب آثار عن ابن عمر صح كذلك عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صح عنه أنه كان يغتسل وحديث وأثر السائب ابن يزيد كذلك صح عنه الصح عن ثلاثة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الغسل فعلى هذا يكون مستحب لأن الصحابة كانوا يفعلونه أما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فما ثبت شيء نأخذ اليوم مسألة التجمل يوم العيد التجمل سمي من الجمال أي الإنسان إما ديبوزابي الاغتسال ذكرنا إسبارفوم إلى آخر هذه السنة السنة ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أخذ عمر أي أبوه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جبة من استبرق تباع في السوق استبرق أي نوع من الحرير سان تيسو يعني لجميل لكن لحرام للرجال فقال أي عمر يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود إلى آخره الحديث متفق عليه فالحديث واضح أنهم كانوا يتجملون للعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمر أنكر عليه أن هذا الثوب حرام لأنه يعني ليس من لباس المسلمين نوع من الحرير هذا ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله وهذا يدل أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورا نعم لأن عمر إلى جنب خفة عليه الصلاة والسلام أشت يا رسول الله أشت ستسو هذا جبة قميص pour العيد والوفود النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي لا ça veut pas dire que أنكر عليه التجمل يوم العيد لا أنكر عليه النوع من الثوب هذا ففي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير والاستبرق هذا وغير ذلك فهذا دليل أن لفت لا personne يصابل يوم العيد سن سنة قال ابن رجب رحمه الله وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيد أي حديث ابن عمر قال وأنه كان معتادا بينهم نعم لأنهم إذا اشتتوا يوم العيد دي نوفو زابي يعني فرصان بلغ يوم العيد سكسك عمر إلى جبقى فتح صلى الله عليه وسلم أشت هذا فالسنة يوم العيد أن الإنسان يلبس يعني ثياب جميل ويغتسل كما تقدم ويعني رائحة طيبة طيب وهكذا قال الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله قال ويسن أي من السنة أن يخرج على أحسن هيئة أي يوم العيد أي قال وهذا يشمل الإمام والمأموم خاص بالإمام لا لدو لأن لدو يبون صلاة العيد قال في لباسه وفي هيئته قال كأن يحف الشارب أو يحف الشارب ويقلم الأظفار ويتنظف ويلبس أحسن ثيابه نعم فذلك يسكب لزوم يسلاب يغتسل ويلبس أحسن ثيابه هذا أحسن والصحابة كانوا يفعلونه كلام شيخ ابن عثيمين من شرح الممتع فهذا ما يتعلق بالتجمل فسين سنة الإنسان يلبس أحسن ثياب أحسن قميص الذي عنده أحسن عمامة يغتسل يمجو بارفان يكوب سيزون سيلا بزوان وهكذا لأنه يوم عيد وتبت عن الصحابة هذا vu مسائل يعني الغسل وحكم العيد الى اخره الان نكمل بالصلاه صلاه العيد اما حكمها حكم صلاه العيد الصحيح انها واجبه وجوب عيني على الجميع على جميع المسلمين واجبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أمر الحيض والنساء بالخروج إلى صلاة العيد حتى للفم ولغجل. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالخروج إلى المصلى. فصار النطق واجب، فصار واجب ما أمرهن. كذلك من الأدلة على وجوبها أنه إذا اجتمع الجمعة وصلاة العيد فتسقط الجمعة. سموتك سدو واجب، صلاة الجمعة واجبة هذا لا شك فيه، وصلاة العيد اختلفوا لكن الصحيح سقال واجبة، لأن سي لو ميم جور لو فوندردي مثلا سي العيد فاجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد، صلاة الجمعة تي با اوبليجي دو لافير على الصحيح. سموتك صلاة العيد واجب لأنها واجب il peut enlever un autre wajib comme un salat l'Aïd ou salat l'Jumu'ah. Amma mustahab, il n'enlèverait pas salat l'Jumu'ah. Ça serait mustahab, ça serait obligé de faire l'Jumu'ah. L'anna al-wajib la yasqut bil mustahab. قال wa huna kalam sur l'islam kalam tawil fi hada يعني le fait que l'Jumu'ah si l'Aïd ça tombe bien au l'Jumu'ah fa t'es pas obligé de faire salat l'Jumu'ah. لكن شو كي لا فطني لكن سي با اوبليغاتوار لان طفي صلاه العيد في الصباح فيكفي. هذا الصحيح، فالقول بالوجوب هو الصحيح. الان نحن استفدنا ان صلاه العيد واجبه الا من له عذر ملاد كالكاك بيبا هذا معروف فاتقوا الله ما استطعتم، لكن الواجب على من عنده القدرة. وهذا هو قول أي أن صلاة العيد واجبة على الأعيان على جميع المسلمين. قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قول ابن القيم، قول الإمام الشوكاني، وهو الصحيح. نقرأ كلام شيخ الإسلام pour montrer الوجوب، لأن بعض العلماء يقول هذا ليس واجب على الأعيان أي وجوب عيني. لا، بعض العلماء يقول si y a des musulmans qui la font c'est pas tout le monde, c'est pas obligatoire pour tout le monde مثل صلاة جنائز، لكن هذا ليس صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ومن قال هو فرض كفاية قيل له، شيخ الإسلام ابن تيمية il va répondre à ceux qui disent que صلاة العيد c'est فرض كفاية comme الجنائز. Si une partie des musulmans ils la font, c'est pas obligatoire pour le reste. هذا خطأ. قال شيخ الإسلام il va répondre قال قيل له هذا إنما يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض كدفن الميت طهر العدو. نعم صلاة جنازة المصلحة تكون المصلحة ببعض الناس، مثلا une partie des musulmans ils l'enterrent ثم يفوت صلاة sur lui فالمصلحة قامت. أما صلاة العيد لا، صلاة العيد c'est pour tout le monde، c'est pour tout le monde. قال وليس يوم العيد مصلحة، وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض. نعم يوم العيد يقوم مصلحة que pour certaines personnes، لا c'est obligatoire pour tout le monde. أما الجنائز والجهاد إلى آخره ليس جهاد الدفع، جهاد الطلب إلى فرض كفاية، لأن تقوم المصلحة بالبعض. قال ثم قال شيخ الإسلام قال بل صلاة يوم العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة. ساسا مدخل لواجبة لأن صلاة الجمعة لواجبة هذا هو لتذكر. وصلاة العيد الاجتماع لأعظم من الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء وأمر الحيض أي لفهم كل رجل، أما الجمعة لا، الجمعة لا. قال فإنه أمر النساء بجهودها ويؤمرن بالجمعة ولا يؤمرن بالجمعة بل أذن لهن فيها. كان نيجي أوبلي كلام جي با مي لا سون لا الكلام إلي با صواب. جي ريبيت من هنا قال بل صلاة يوم العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة فإنه أمر النساء بشهودها ولم يؤمرن بالجمعة. هذا جواب لي لم. هذا إنه أمر النساء ولم. قال ولم يؤمرنا بالجمعة أي النساء alors que c'est la جمعة est obligatoire pour les hommes الجمعة العيد le prophète sallam amara الرجال والنساء والحيض ça ça montre que la salat عيد est واجبة ça serait pas واجب il aurait pas ordonné aux femmes d'y aller هذا فالاجتماع يوم العيد لأعظم من الجمعة صلاة الجمعة الواجبة فمن باب أولى العيد صلاة العيد الواجبة قال بل قال ولم هذا قرأنا قال بل أذن لهن فيها أي جمعة وقال صلاتكن في بيوتكن في بيوتكن خير لكن صلاة في الجمعة لا فهم لي بوجه في صلاة الجمعة أما العيد ألي أبليجي سموت صلاة العيد ألي أبليغاتوار Ça ne serait pas obligatoire, ça ne serait pas obligatoire pour Nisha. Qala tumma hadi al-maslaha bi ay adad tahsul. Naam. Cheikh al-Islam, rahimahullah, il répond à haoula, il dit ceux qui disent fard kifaya. Fard kifaya. Ce n'est pas obligatoire que tout le monde va à Salat al-Eid. Cheikh al-Islam, il nous pose une question. C'est quoi le nombre? Combien il faut? 10, 2, 3, 20, 50? Il n'y a pas de nombre. Maintenant, on peut aller à 5 Salat al-Eid, on dit on n'est pas assez. Le fard kifaya, il n'est pas complet là. الجنائز العدد كيفو سينتري لو مور دي بيرسون كي كروز دي بيرسون كي لانتير دي بيرسون كي فون صلاه انتهى لا مصلحه قامت اما العيد اون بو با سافوار نحن كم 1 2 3 10 اون با دليل على هذا سي سا مونتر ان واجب على الجميع اما فرض كفايه هذا في نظر قال فما ما ثم قال في الاخير قال فليس لاحد ان يتخلف عن العيد الا لعجزه عنه Personne n'a le droit de ne pas aller à Salat Eid, il a celui qui a une excuse. Un malade, ou il a un udr sahih. Hada al-sahih. Si hadi al-masalah, al-khulasa, anna Salat Eid, elle est obligatoire. Léanna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara al-nisa. Hatta al-huyab, elles ont leurs règles, elles doivent assister au musalli. Elles ne font pas salat. Les femmes qui ont les règles, elles ne font pas salat, mais elles assistent. Ça montre anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara. Ça montre que c'est wajib. Ça ne serait pas obligatoire. Il n'aurait pas, ordonné aux femmes de venir. Al-Sahih, هذا. مسألة يستحب إذا خرج الشخص لصلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر. هذا ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام على لي يدخل un chemin pour aller au musalla et au retour il prend un autre. والدليل على هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. الحديث في الصحيح صحيح البخاري. فهذا السنة. سنة أن الإنسان يبخل مثلا un chemin على لي يبخل un autre au retour. كذلك الذي ينبغي أن تكون هذه الصلاة في المصلى هذا أحسن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المصلى كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى هذا هو صحيح أن صلاة العيد لم يؤ C'est de la faire sur le Moussallah. Le Moussallah, c'est un endroit spacieux. Un désert, un terrain vide, kada. Al-Muslimoun yashtami'ouna fi. Al-Mohim, c'est pas fil majjib. C'est ça, sahih. Ou alors, s'il y a de la place fil majjib. Ou alors, s'il y a de la place fil majjib. Il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait la faire dans un mosquée, mais il l'a fait dehors. Dans un terrain vaste. Hada huwa al-Moussallah. Amma, si ils peuvent pas, il n'y a pas de terrain. أو شيء من الخوف أو مطر أو الفخوة أو شالور إكسسيف أو فخوة شديد فهذا يفون صلاة في المسجد السوق يفون صلاة في المسجد صلاة صحيحة لكن نحن الآن من باب الأفضل من باب الأفضل والمستحب أن تصلى هذه الصلاة في المصلى وهذا قول الجمهور هذا قول الجمهور والشيخ الألباني عليه رحمة الله لأن رسالة في هذا صلاة العيدين في المصلى هي السنة رسالة إلا أبلي هكذا صلاة العيدين في المصلى هي السنة إيه إلى من دي أدلة دي بخذ كم quoi le mieux, c'est de la faire fil musalla. Il y en a pas d'ulama, ils disent là, al-afdal c'est fil masjid, wa hada, c'est pas sahih. Al-sahih, ma dalla alayhi hadith Abu Sa'id. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد والأضحى إلى المصلى. هذه هي السنة. فالسلوي كي peut, il y a un terrain et ils peuvent faire salat al-Eid en dehors du masjid dans un terrain إلى آخره, un terrain vaste, مصلى, فأحسن له. كذلك من المسائل وهي متعلقة بالصلاة أن الصلاة تكون قبل الخطبة. الصلاة قبل الخطبة. أما لفت نفسي فهذه يعني بدعة. بدعة لفت نفسي. هذا الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لا يفعلون. وقصة أبي سعيد مع مروان معروفة. معروفة أنه مروان c'était من أمراء المسلمين. C'est lui qui a inversé. مرة il est venu et il est monté directement sur le minbar. أبو سعيد l'a tenu, الخضري رضي الله تعالى عنه. Et il lui a montré أن النبي صلى الله عليه وسلم il faisait salat. ثم il faisait الخطبة. L'inverse de الجمعة. الجمعة, tu fais الخطبة et après on fait salat. العيد inverse, tu fais salat et après الخطبة. فمروان هذا il voulait inverser. لماذا? Il a dit à أبو سعيد رحمه الله, il a dit dès qu'on fait salat, personne assiste à notre خطبة. Les gens ils partent. Enfin, ouais, il a voulu inverser. Il a dit, je vais faire le khutbah, hatta ils sont obligés de m'écouter, et après on fait le salat. Là, qu'il a yajouz, là. Là, yajouz. Un nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait kada, on fait kada. Wa yambaghi lil nas an yahdhuru al khutbah. C'est une sunna, afdal. Al khutbah, c'est pas wajib. Al hudur, khutbah, c'est pas wajib. Lakin afdal. Lakin afdal. Celui qui a pas de haja, qui a rien à faire maintenant, afdal, yahdhur. أما celui qui a une حاجة يجوز له ينصرف. Celui qui a une chose à faire يجوز له أن ينصرف. والدليل على هذا نعم حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. هذا حديث أبي سعيد. فأول شيء يبدأ به الصلاة. فسموت أن النبي صلى الله عليه وسلم dès qu'il venait au مصلى la première chose qu'il faisait الصلاة. الإمام s'avance, il prend sa place. المصلون يفون الصفوف اي في صلاه جماعه دو ركعه معروفه ثم افاء الخطبه خطبه العيد اما صفات صلاه العيد الى اخره on peut parler نحن دي تكبيرات نعم on va citer تكبيرات اما الغس سي باغي قالت اللجنه الدائمه اي في تكبيرات العيد اي في الصلاه on est plus dans le takbir que tu fais du غروب الشمس jusqu'à que l'imam il arrive là الان الامام l'imam يوم العيد il y a une sifa مخصوصة لهذه الصلاة. Il va faire takbir l'ihram Allahu Akbar, ثم il va enchaîner avec plusieurs takbir. Et celui qui est derrière, il répète. أما الآن, le takbir qu'on a cité hier, chacun dit takbir dans les rues, dans les masjids, dans les aswaq, partout qu'il est, هذا خلاص, il est fini الآن. L'imam il est venu, c'est fini. Tout le monde s'éteint. On fait les sofos. ثم الإمام يكبر. قالت اللجنة الدائمة يسرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات. ست تكبير للإمام إنه غبت الإمام في الله أكبر نودي الله أكبر هذه في الصلاة أما سكيفون بعض الناس في الخطبة يموت sur le منبر يدي الله أكبر يتوم غبت هذا في نظر هذا يحتاج إلى دليل نحن الآن في الصلاة أما في الخطبة يطهى في الخطبة يبدأ بالحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره ويذكر الناس أما التكبير ما في دليل أما في الصلاة ففي الركعة الأولى سبعة تكبيرات قال الأول يفتتح به الصلاة ويكبر في الركعة الثانية خمسة تكبيرات غير تكبيرة القيام نعم فلا بخمير ست تكبيرة ست إلى دوزيام سايت تكبير سايت تكبير صوت تكبير القيام أي سغلاب الله أكبر ثم كيف سان تكبير هذا أما رفع اليدين فتعلمون أن هذه مسألة خلافية رفع اليدين في صلاة الجنائز في صلاة العيدين في صلاة هذا يعني عند هذه التكبير فلا يثبت شيء في هذا قال الشيخ يحيى حفظه الله أما رفع اليدين عند تلك التكبيرات أي للست تكبير إلى السانك دراجة مركعة لفت دولوب اليمان قال الشيخ حفظه الله فلم يثبت فيه دليل إلا تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال. نعم تكبيرة الإحرام dès qu'il commence il lève les mains الله أكبر ثم يغمس ses mains sur sa poitrine et il fait les takbir qu'on a 7 dans la première raka et 5 dans la deuxième sans lever les mains. Ah. De la salat, c'est deux raka'a normal. Rukou', sujoud, à la fin de tashahoud, et il sallam, deux raka'a comme d'habitude. Mais ce qui change, c'est les sept takbir dans la première et les cinq takbir dans la deuxième. هذا ما يتعلق بصلاة العيد. On a oublié de citer الدليل. Si Al-Jumu'a et l'Aïd c'est le même jour, on a le droit de ne pas faire Salat Jumu'a. On peut faire Salat Dohr. Salat Dohr. Vendredi, le matin, si c'est l'Aïd, tu fais Salat l'Aïd. Après, au Dohr, il y a le Jumu'a. C'est pas obligatoire de faire le Jumu'a. Al-Dali' ala hada, ma rawah al-Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, fi sunan. قال عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله من أئمة التابعين قال صلى من ابن الزبير رضي الله تعالى عنه في يوم عيد. ابن الزبير c'était الإمام في مكة, c'était الأمير في مكة. قال صلى بنا ابن الزبير رحمه الله في يوم عيد, في يوم جمعة أول النهار, أي vendredi c'était العيد c'est le Jumu'a. Ils ont fait Salat l'Aïd fi awal nahar. Et c'est ça le sunnah, anna Salat l'Aïd elle est fi awal nahar. Awal nahar. Qala thumma ruhna ila al Jumu'a falam yakhruj ilayna ay ibn al-Zubayr. Il n'est pas venu. Ils ont fait Salat l'Aïd, ils ont fini. Thumma des heures après, maintenant tu fais Salat l'Aïd vers 7h du matin, 8h, 7h. Thumma à midi, Salat Jumu'a, il n'est pas venu. فصلينا وحدانا قال وكان ابن عباس بالطائف. ابن عباس اللي كان مسافر اللي كان في الطائف. قال فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال اصاب السنه. دك ابن عباس اللي من الطائف اللي ont demandé, ils ont dit يا ابن عباس ابن الزبير الى فصلت العيد ثم صلى الجمعه اللي pas venu. ابن عباس اللي اصاب السنه, اي t'es pas obligé de faire le Jumu'a si t'as fait l'Aïd. Tu fais ça là-dedans. Et celui qui fait le Jumu'a, t'as dit. Amma, si le Jumu'a, al-Ukhar, c'est wajib. C'est wajib pour tout le monde. Al-Rijal, min al-Muslimin. Al-Hadith, il est fait sahih al-Musnad de l'imam Muqbil ibn Hadi, rahimahullah. Aïe, hadith, qissat ibn Zubayr. بقي حق التهنئة للعيد. التهنئة أي لفت لجوب عيد فلان دي تقبل الله منا ومنكم فلان دي كذا فلان دي كذا. هذا أي كلام pour هذا العيد. Ça dépend des endroits, بعض الناس يدس كذا بعض الناس يدس كذا. هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنكم ونحو ذلك. C'est cette tahni'ah. أي rencontre son frère, il lui dit كذا وكذا. قال فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. فلا بأس, لا بأس. Il dit تقبل الله منا ومنكم, لا بأس. أما دليل في هذا ما فيه. قال لكن قال أحمد رحمه الله أنا لا أبتدي به أحد, فإن ابتداني أحد أجبته لأن جواب التحية واجب. نعم غيبون التحية سي واجب. أما لفت دو كومونسي أنت ف يعني هذا يبقى الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا. يدي أثر عن صحابة عن سلف فعلوا كذا فسلوك اللي فلا ينكر عليه. السيكر كالسوتي غيبون واحد يبيع يجي مثلا تقبل الله منا ومنكم شو غيبون. أما أنت تبتدي بهذا فقول الإمام أحمد il est jayid, annahu la haja, anta tu sais qu'il n'y a pas de dalil, tu sais qu'il n'y a pas kada, fa salamu alaykum yakfi. Mais si quelqu'un sait faire, écoute. Amma mas'alat al-mu'anaqa, بعض الناس font la bise, بعض الناس ils se prennent dans les bras, il a akhiré, fa hada, hada la asla. قال الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله أي حكم المصافحة في يوم العيد خاصة إلى فوق الصلاة ديك صافين الصلاة طول من الصلاة هذا إلى أمغاس هذا هذا يعنق هذا هذا لا أصلا قال المصافحة قال الشيخ مقبل رحمه الله المصافحة مرغب فيها في جميع الأوقات أي لفد السيغ العمى في جميع الأوقات أما أبقى العيد والسلام السلام عليكم خاصة الفخير صافي 3 heures avec lui ثم السلام عليكم السلام عليكم et on se serre la main لا أصل له أو on se fait la bise لا أصل له le frère il revient pas de safar le frère il est avec toi celui qui fait ça يحتاج إلى دليل ولا دليل فالمصافحة قال مرقب فيها في جميع الأوقات جاء في جامع الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما حديث صحيح أنا ديك دو مسلم يسرون كونت يسر لما السلام عليكم يسباس السلام يسر لما الله يلوغ باردون هذا طيب فضل المصافحة لكن سا سي تو لو سي با بور العيد فقط لا ديك تو رونكونتر ان فخير لو بروفيسور صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان اي سي رونكونتر اما انت الان تو با رونكونتر افيك لو فخير تاع سي اكلي فلا حاجه لا حاجه فالمصافحه سي ديك تو رونكونتر ان فخير طيب طيب قال فالمصافحه مرغب فيها لكن تخصيص يوم العيد من بين سائر الايام ليس بالسنه اي لفت يوم العيد ابقى الصلاه والسلام او اون سفي لا بيز او اون سبرون دون لي برا هذا ليس من السنه قال ولا يزول هذا الامر المحدث الا بتفقه الناس في كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وينبغي للداعي الى الله ان يبدا بالاهم فالاهم خاصة النصيحه الشيخ مقبل لان الشيخ مقبل رحمه الله يسك في سائر بلاد المسلمين انتشر هذا ابقى العيد السلام الى اخره فانت ايها الداعي علم الناس واحد يسر العلماء ما في شيء ما في شيء أن تتنيي أنه يعني تلو سير لما لأنه هو يتن لما تلو لسبا هكذا لكن المسلمون يعلمون لا بد c'est pour ça que faire دروس قبل هذه الأمور c'est طيب مثلا dans chaque mosquée si tout le monde ferait مثلا أحكام العيد صلاة العيد كيف كذا الناس يسخى على علم كثير من الناس يكسبتوا لكن بعض الناس اللي هم متخوين ثم واحد يبين سكين عامي c'est pas هو après صلاة يبين pour le temps de la main il le laisse بعضهم يغاجوت ان رغاد ترافير ليس من السنه هذا يا اخي سلم له السلام عليكم يا اخي مونتخ لوي سي تو سونسي البيرسون كي اكسب الشيخ مقبل يدفع النصيحه يدي هو ينبغي للداعي الى الله ان يبدا بالاهم فالاهم كومونس باغ امبورتون انت بعض الناس يمشي لي سورسي بعض الناس يفون كذا اما النصيحه كومونس باغ هذا اما يبدا يتسغ لا ماي انت تنكر علي اي دو مينوت ابخي يبا فيغ دو الشرك فسي با من الحكمه هذا قال الشيخ مقبل قال فالمهم فيبدأ فينهاهم عن الشركيات نعم تسألش كما صدق النهي عن الشرك أما هذا سأمر إلي يسير في الحقيقة إلي يسير لكن سيبا من السنة لكن سيصابيا فيك لطو أما ذي الناس في الساكن طو يفون صاي بعض الناس يزون جغولوا في القبور بعض الناس يزون كذا ثم واحد يبين أي يسق بالما يوم العيد أو كذا إيه فا كمخونت هو هذه الأمور ولو سي لا كومبخون يتسق بالما يا بخير il est en train de faire un amr, il est khatir. Si c'est une personne qui y a attaqué le qubur, il est akhir. Fa ad-da'wa al-ahm al-ahm. Hada. Fa al-khulasa anna le fait de se serrer la main après l'Eid, après salat l'Eid, ou s'embrasser, ou c'est pas une sunnah. Fa nahnu entre ahl al-sunnah, on ne fait pas ça. Abadan. Abadan. Si t'appliques ce qu'on a dit au début, taqaballahu minna minkum, hada, ba'd salaf, il le faisait là. Si quelqu'un te le dit, il le répond. Et l'afdal, هذا كومونس بابا هذا لان لا يوجد دليل ثابت في هذا فهذا خلاصه اما بك العوام فالانسان يصبر اي لغموت اي لغموت كل السلام الى اخره سي تال كونت لو مونت او سي تو لو مونتر بلو تار مثلا tu le rencontres tu le dis ce que tu avais fait كذا الافضل كذا السنه كذا الى اخره et تعلم الناس et si les gens ils montrent aux awam le kitab ou la sunna et leur montrent l'importance ils vont accepter اما انسان اللي بعيد تنتقده في بعض الامور يبقى فاكم خوف سا ça ne veut pas dire qu'on ne paye pas le haq. Là, il y a des méthodes. Je peux payer le haq avec plusieurs tarifs. Le sourire, le rif et l'akhira, tu auras plus de chances qu'il accepte. Amma, il vient, Hagada Yom l'Aïd, Miskin, il est farhan. En plus, lui, n'oublie pas, sa niya, c'est il te sallam, il t'aime bien. Ou il veut te prendre dans ses bras, il y en a qu'à un musulman, ou il croit que c'est kada. Anta Yom l'Aïd, va pas, Hagada, tu. Il est farhan, et Anta, tu le mets avant et tu le regardes travers. Là, je me dis, Allah, ça, c'est pas minas sunna, abadan. Lakin, بعض الناس بسبب جهلهم يفوت الشوز اي après ça empire la chose. فننصح الاخوه ننصح الاخوه في المساجد كي علم الناس علم الناس avant العيد مثلا une semaine avant رمضان tu leur as cours في هذا حكم كذا tu leur as appris au moins tu le diras اخي on avait fait un درس on avait dit كذا كذا اما tu leur as rien montré مساكين ils viennent حتى s'il vient dit pourquoi montre-moi un délire que c'est pas là il dit tu ne peux pas citer Dalil, va dire c'est pas une da'wah. Allah a dit dans ce cas, Ahsan le frère, il stay et il parle pas Ahsan là. Hada ma yata'allak bi yawm al-Eid. Kalam Sheikh Mokbil, stafadnah min risalat al-jami' li ahkam al-Eidain, al-mazkour ams. Kalam Sheikh al-Islam, al-mazkour, qabl, fi al-tahni'a, stafadnah min majmou' al-fatawa. انتهينا من يوم العيد ويوم العيد كما تعلمون سي يوم فرح الإنسان يعتني بالأولاد إنه غاشت كذا إنه غاشت كذا الأكل والشرب وانا في مسألة تجمل اللافي فالإنسان في هذا اليوم يعني سي يوم فرح فالإنسان يجو لا بأس طيب حتى هو يجتمع بالدفخير إلى آخر التوسط بحرام طيب فبهذا انتهينا من شهر رمضان ثم الآن نافني العيد الآن نضغ لدغني باب اسباب الصيام ست من شوال تعلمون أن من السنة أبخر رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر حديث أبي أيوب الأنصاري Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré celui qui jeûne au Ramadan. Thumma atba'ahu sittan min shawwal. Et celui qui jeûne le mois de Ramadan. Thumma il le fait suivre 6 jours min shawwal. Kana ka siyam ad-dahr. C'est comme si je jeûnais tout le temps. Ad-dahr c'est le temps. Amma yawm al-Eid, la. Lianna yawm al-Eid la yajouz de faire siyam. C'est le premier jour de shawwal, c'est l'Eid. La. Donc sitt min shawwal ça va commencer le 2. Celui qui les enchaîne, il va jeûner le 2 jusqu'au 7. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. 6 jours. 6 jours. Hada pour celui qui les fait suivre. Amma qawluhu kana ka siyam ad-dahr. Fa il y a deux jours, Cheikh Yahya Hafidhahullah, fi ad-dars bayna al-maghrib wa al-isha, il a expliqué hada al-hadith. Fa madha qal? Celui qui fait 6 jours de Shawwal, celui qui fait Ramadan, après il fait 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait fait Siyam et Dahr. C'est comme s'il jeûnait tout le temps. Il a expliqué ce hadith. Quelle réponse il lève la main. Wa yatakallam. La ahad. Indak. هذا celui qui jeûne رمضان تعلمون ان الحسنه بعشر امثالها ولا في حديث ابن عباس ولا في الايه في القران ولا في الاربعين ف celui qui fait 30 jours si tu multiplies par 10 ça fait 300 jours رمضان تستفيد من هذا ان celui qui fait رمضان la récompense de 10 mois 1 mois fois 10 10 mois ثم les 6 jours min shawwal si tu les multiplies par 10 ça fait 60 jours 60 jours, ça fait 2 mois. T'as les 10 mois de Ramadan, plus 2 mois, t'as 12 mois. Ça fait Kassiyam Dah. Celui qui fait ça tous les ans, c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. Aïe min hayt l'adjr. Ama celui qui fait Siyam Daoud ou Yukathir, il a du adjr akhtar. Lakin min hayt l'adjr, il a Kassiyam Dah. Hada c'est mohim. On dort une petite action à l'adjr que tu trouves en mon qiyam. Celui qui jeûne tous les ans Ramadan et tous les ans il fait 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné Dah. مسألة هل يلزم أن تكون هذه الست في أول شهر أو متتابعة؟ هذه مسألة. Est-ce que les 6 jours, tu dois les faire directement أو à la fin, au début, au milieu؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أدبر 6 من شوال. 6 من شوال، أي 6 de شوال. L'essentiel c'est que tu fais 6 de شوال. Tu fais au début, au milieu, à la fin, لكن الأفضل de les faire au début. لماذا؟ لأنك tu ne sais pas. Tu peux tomber malade, tu peux avoir un empêchement. Et si ça au Shawwal passe, c'est fini. C'est fini. Hein? Tant que tu peux au début, grâce à ton rythme de Ramadan. Tu as fait 30 jours, après tu as un jour de Eid, tu as encore le rythme. Afdal, enchaîne-les si tu peux. Afdal, je sais pas, ou tu peux mourir. Tu peux mourir après les 7. Tu peux mourir maintenant au milieu de Shawwal. Et un temps, tu avais l'intention de les faire après. Fais-les. Tant que tu peux, fais-les. Au début. Et celui qui ne les fait pas, Natalan, il attend la dernière semaine, il a l'âge. Il a l'âge. Le Nabi Sazrim, il a dit Man sam Ramadan, tu m'as fait 6 min Shawwal. Et Hada, il a fait Ramadan, et il a fait 6 min Shawwal. Il a l'âge. Lakin, on dit Mbab Afdal, on ne sait jamais si c'est un empêchement. Fakat. Celui qui a un qada. Celui qui a un qada. Natalan, il a loupé 2 jours de Ramadan. Il était malade 2 jours, Natalan, et il a loupé 2 jours. Fama, Hada, yaf'al. Ça c'est bien l'ijma' ou ajib lahu al-qada. Lakin dans notre mas'ala. Ahsan zi ma dalil. Inda man. Ma dalil. Ma dalil. Annahu si al-qada, il fait pas cette qada avant les 6 jours de Shawwal. Al-qada c'est t'as loupé maintenant 2 jours de Ramadan. Mais dalil. Ça, c'est pas un dalil. Ça peut être un yamou khar. Tu peux les faire de l'qa'da. Tu peux les faire de l'hijja. Tu peux les faire muharram. Mais dalil, Anna, tu les fais avant les 6 de Shawwal. Dalil, on l'a cité. Man sama Ramadan. Thumma atba'u 6 de Shawwal. Le prophète sallam, il a dit man sama Ramadan. Celui qui a loupé 2 jours, il n'a pas son Ramadan. Il lui manque 2 jours. Il finit Ramadan et après il fait les 6 jours de Shawwal. Ahsan la. Et Yajouz. Yajouz qu'il fait les 6 jours de Shawwal après il fait le qada. Nada. Lakin l'afdal, il complète Ramadan, thumma il le fait. Lian al wajib, il passe à mon mustahab. Lakin celui qui fait le mustahab, thumma. Nada. Man sama Ramadan, thumma atba'u 6 min Shawwal. Donc celui qui a loupé 2 jours, il n'a pas fini Ramadan. Il a fait que maintenant 6-7-30 jours Ramadan, il a fait que 28 jours. Le prophète sallam il a dit man sama Ramadan. Après il fait les 6 jours de Shawwal. Hada ahsan. Parce que si tu as un qada, maintenant, tu as loupé 2 jours, on commence Shawwal, on a fait l'Eid, on est le 2 de Shawwal. Anta, si tu veux, commence le qada, afdallak. Tu fais les 2 jours, thumma, tu fais 6 jours de Shawwal. Et tu rentres dans le hadith, inshaAllah ta'ala. Hada. ما يتعلق بالصيام 6 من شوال. نختم هذا الدرس وهذه الدروس في أحكام شهر رمضان وما يتعلق به أن الإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للصيام هذا الشهر والقيام الإنسان إذا انتهى من رمضان ينبغي له أنه لا يرجع إلى يعني أمور محرمة. بعض الناس بعد رمضان يتركون الصلاة. بعض الناس بعد رمضان يفوبيهم الجد. بعض الناس بعد رمضان يزغط قيام الليل. يفز التراويح. بعد رمضان يفوبي إنه ركعة. بعض الناس بعد رمضان يفوبي الصيام. هذا مستحب لكن باب الأفضل. فنحن الآن ننصح نفسي و. الحاضرين والسامعين أن بعد رمضان الإنسان لابد يستمر على الخير لابد يستمر على الخير شهر رمضان أنت ولله الحمد قد غلصي لأن الصيام صفي موت الإيمان التراويح صفي موت الإيمان سان شهر مبارك سكف العمرة لكن أخي بعد رمضان ماذا بعد رمضان بعد رمضان سيفيني رمضان سيفيني الدين لا بعض الناس سيغنطي دون une routine, Wallah al-Musta'an, dès que ça arrive Ramadan, il va au masjid, il fait du khayr, l'akhir, dès que ça finit Ramadan, c'est fini. Après l'Eid, c'est fini. Vous avez vu, les masajid fi Ramadan, يعني تمتلي ولله الحمد مصلين بعض الناس يقرأون القرآن الناس يذكرون الله يدي دروس نعمة أبخي رمضان تتخب أبخي العيد شو غفيا أن صفة دو صفة alors que peut-être j'en avais 20 30 صفة هذا لا ينبغي لا ينبغي فننصح أنفسنا والسامعين أولا شكر هذه النعمة تكتب مني رمضان الله يتوفق de faire le mois entier. T'as fait Tarawih, t'as fait 6 semaines Shawwal. Ashkur Allah Azza wa Jalla. L'an Allah Azza wa Jalla tawaffaq une ni'ma kabira. Kam minan nas il faut pas siyam. Kam minan nas des kuffar. Kam minan nas il faut pas Tarawih. Kam minan nas ils savent même pas c'est quoi 6 semaines Shawwal. Tu dis 6 semaines Shawwal, ils ne savent pas de quoi tu parles. C'est un musulman. Fait ashkur hadi ni'ma. T'as été choisi Allah Azza wa Jalla hadab. Anta labud. Wajib alayka an tashkur hadi ni'ma. شكر النعمة. ثانيا الاستمرار على الخير. بيرسون كيف الصلاة في المسجد لا يجوز له دلس. الصلاة في المسجد الواجبة. الواجبة في المسجد. قال عز وجل اركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري هم أن يحرق بيوت بعض الناس كانوا لا يحضرون الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم لا بونسي أ بروني لوغ ميزون. Ça, ça montre que c'est wajib. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait jamais pensé ça, ce ne serait pas wajib. Al-istimra' ala al-khayr, ala qiyam al-layl. Walaw peu. Walaw peu. Peu et régulier. Qiyam al-layl, c'est fadl azim. Khasatan al-thulut al-akhir. Kadalik al-istimra' ala qiraat al-Qur'an. Al-istimra' ala al-siyam, nawafil. Celui qui peut faire 3 jours par mois, ka'annahu sam. Tout le mois. Qala Abu Huraira radiyallahu anhu, usani khalili bi thalath. بثلاث منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر لأن si tu fais 3 jours tu les multiplies par 10 ça fait 30 jours celui qui fait 3 jours par mois c'est comme s'il jeûne toute sa vie 3 jours chaque fois c'est multiplié par 10 c'est comme s'il avait jeûné tout le mois celui qui fait les 3 jours خاصة أيام البيض طيب 13, 14, 15 طيب c'est comme s'il avait jeûné toujours نحن ce qu'on veut نصح الآن c'est que l'insan يستمر على الخير c'est pas c'est fini رمضان c'est fini الخير بعض الناس c'est fini رمضان يغطون à des معاصي مباشرة رمضان اللي فيني لاندي لاندي soir يغطون dans des معاصي والعياذ بالله وهذا لا يجوز المعاصي محرم في رمضان وفغير رمضان كذلك النصيحة بالتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف ta ibada akhi muslim elle doit être avec un dalil du Coran ou de la sunna à la fahm salaf la yajouz tu fais des choses hakada بعض المسلمين ils veulent faire du khayr ramadan ou autre ramadan lakin ils font des bida masakin tu vois واحد il va il demande une tombe ça c'est du shirk واحد il va il fait عيد المولد النبوي هذا il fait kada des bida la yajouz tout ça c'est pas accepté man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad hadd Aisha فالتمسك بالكتاب والسنة. Tout ce que tu fais أيها المسلم, tu demandes une preuve. Est-ce qu'Allah il a ordonné هذا? Est-ce que le Rasul صلى الله عليه وسلم il a cité cela dans la sunna? وهكذا. فالتعبد c'est توقيفي. T'as pas le droit de faire une ibada إلا بدليل. بدليل. Et دليل c'est le Coran et la sunna. أحيانا on le voit حتى معنا عند الإخوة. On leur dit c'est un دليل, on nous dit فلان. لا لا. دليل c'est قال لك الرسول. C'est ça le دليل. Tu peux avoir un imam il dit كذا, c'est pas une sunna. قول العالم يستدل له لا يستدل به فاش القاعده متولى بيان دون لا تيت ان لا قول دو نيمبورت كيل بيرسون الى بوان دليل سي با لوي لو دليل اون بيرسون يدي مثلا سي بيان دفير كذا سون قول الان الى بيزوان دي تخابيي بار ان دليل القران السنه كي سوا هذا اما الدليل قال لك الرسول اما لا بيرسون لا بارول دون بيرسون دو ات ابوي سي با ان دليل تندي قال فلان سي با ان دليل هذا يا اخي انا اش بدي قال فلان اون في كومون فالتمسك بالكتاب والسنه على فهم سلف الامه كذلك لادله في كسوه على فهم السلف على فهم العلماء بعض الناس يزول ادله سي كوا سو مساله دون القران اي سو ان فيرسي اي لا ريان افوار سي با ان دليل هذا الدليل اون فوزا ريبيتي فو دو شوز الدليل والاستدلال ce qu'on appelle istidlal il faut dalil sahat dalil et qu'il soit à sa place tu peux avoir un dalil sahih et tu ne le mets pas à sa place ça ne sert à rien du tout c'est pas un dalil نصح الإخوة وننصح أنفسنا بالتمسك بالكتاب والسنة on ne fait passer rien avant ça في الدين rien avant ça on demande un dalil et on avance من النصيحة كذلك العناية بالتوحيد والمعتقد الصحيح لأن ton فعل الخير que tu veux faire, que ce soit Ramadan ou après Ramadan, il ne sera pas accepté إلا بالعقيدة الصحيحة. Et التوحيد. Un mushrik, Allah, il n'accepte rien. لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالله عز وجل il accepte du مخلص, du مؤمن. فالعناية بالتوحيد. بعض الناس, il veut faire du خير, tu le trouves maintenant, il est dans une tombe. Il va et il égorge pour une tombe. Tout ce qu'il a fait, c'est bâton. Son siyam, son qiyam, ses séjours de Shawwal, son hajj, Allah il lui annule tout. Allah il lui annule tout. Une ibada il a donné à autre qu'Allah, il l'égorge pour un mort. Là il y a juste là. T'es tombé fils shirk, t'as annulé toutes tes œuvres. Al-an at-tawba. Fali-hada nahnu nansah. Al-muslimin, il hafad ala al-a'mal. Crois pas que ça fait des amal khalas. Là, l'anna al-ibra bil-khawatim. العبرة بالخواتيم شوف مغيق سخوة فلا بد العناية بالتوحيد والعقيدة الصحيحة بعض الناس مثلا يظن عقيدة أن الله اللي بختو هذا سدو كفر بالله عز وجل كيف الله اللي بختو الله عز وجل اللي في السماء الرحمن على العرش استوى وقال عز وجل أأمنتم من في السماء أمنتم من في السماء وأدلة كثيرة من السنة ونأيفي في دروس الاعتقاد فالعناية بهذا Après Ramadan, c'est pas les vacances. Là, après Ramadan, tu dois jeter dans ton corps. Tu t'allèmes. Et la première chose que tu apprends, c'est l'aqidah sahiha. Parce que s'il n'y a pas d'aqidah sahiha, Allah n'accepte pas tes hommes. مثلا قبوري مثلا جهمي رافضي مشرك تسلا زي مشركين زي كفار الله لا يقبل منهم فنحن نعتني بالعقيدة الصحيحة والتوحيد العناية كذلك بطلب العلم طلب العلم لا شك كنت فاكم وصفة المعتقد الصحيح والتوحيد العناية بطلب العلم لأن أنت لو خير كنت فاكم وصفة يفو كسوة مبني على علم وغضيانة مسألة يفو أن دليل لا بد هذا لا بد العناية بطلب العلم وخاصة نحن في هذه الدار الاستمرار on a problème نحن dans la régularité صحيح الاستمرار on loupe pas on manque pas un درس on manque pas une ibada wajiba أو إلا بعذر إلا بعذر et on prend العلم dans l'ordre لا تتخبط tu vas rien استفد بعض الناس يغوط في العلم il prend ce kitab من هنا il délaisse il finit pas il prend l'autre tu vas rien استفد tu vas te faire que du mal لأن tu vas croire que t'as compris t'as pas compris ça va faire des dégâts prends العلم قليل قليل والعناية بالحب on voit un problème في الحب problème ظاهر واضح dans الحب et علم que العلم c'est الحب tu peux connaître une masala combien de fois nous on voit des masailles hein? c'est quoi حكم كذا صلاة العيد c'est واجبة c'est quoi le dalil je sais pas ton قول il tombe à l'eau je peux pas dire c'est واجبة un autre il va venir il va dire مستحبة comment on fait lui peut-être il va emmener un hadith ضعيف il va prendre le dessus sur toi malgré que c'est un hadith ضعيف toi t'as rien enfin, ni ضعيف ni t'as rien du tout فالعناية بالحب بالحب حب الأربعين نووية tout le monde doit les connaître كم je vous l'ai déjà dit plusieurs fois كم t'entends Cheikh parler ou un autre ou dans des cassettes des ulama souvent les adilas sont pris de l'arba'in la dernière khutbah ou l'avant-dernière celui qui a analysé la khutbah de Cheikh au moins il a cité au moins 6 hadiths de l'arba'in et une khutbah ça te montre que les hadiths de l'arba'in nawawiyya c'est sur des masa'il kathir c'est vaste apprends-les akhi et dès qu'on dit apprendre c'est l'itqan c'est pas j'ai appris en un mois j'ai récité deux semaines après il n'y a plus rien c'est pas du hibd hada t'as lu faqat t'as bien lu la risale C'est dès que tu as besoin, ça vient. Maintenant, on est assis, hein? Je dis, Yannour, ma hukm kada. Le dalil est bien. Ça, c'est un hafad. Dans ce masala, il a hafad. Le livre, tu l'as pas toujours avec toi. En tant qu'un da'i ilallah. Fa l'inaya bil hifd. Al-inaya bil istimrar. Al-inaya bil durus. Al-inaya bil tawhid. Celui qui n'a pas fait le tawhid, il fait. Celui qui a fait l'aqidah sahiha, il fait. Al-inaya bil lugha al-arabiyya. L'inna s'ilm. Tu ne pourras pas le comprendre. Illa bil lugha. النحو اللغة سي با كو النحو الصرف سي مهم خاصة الأعاجم سي مهم الصرف يكون الكلمة كمال مبنية إلى آخره العناية بالنحو العناية بالقراءة أنت أخي تا بوزوان ليا أون فوا دي فخير إليز إيز أونكور دو مال أ برونونسي دي لتر فسا سا فا فينيغ فورس لي أشيت دي رسائل خاصة لي شروح كو تو في مثلا أون في أصول ثلاث لي لي شروح لي أون أغاب إي مي لا لانغ فرونسيز دو كوتي تا بلو بوزوان أنت انت الحمد لله انت طالب ici t'as avancé خلاص t'as plus besoin انت الان en langue arabe sauf certaines choses t'as pas compris un frère répète et t'avances فالعناية كذلك السامعين on l'insuh بهذا on l'insuh n'importe quel mosquée tu peux apprendre 40 نووية t'as pas besoin d'un عالم t'as pas besoin d'un شيخ il vient il te le lit là un frère il te le lit il corrige les erreurs الحفظ t'as pas besoin d'un alim avec toi. T'as besoin d'un alim في التوجيه. Tu commences par quoi? Commence par 40. Si t'as fini 40, tu fais le Coran avec. Tu commences par juz amma. T'as fini, t'avances. Hatta yaftah Allah alayk. T'as fini 40 nawawiya, apprends 'indat al-ahkam. Apprends kitab tawhid. Kitab sahl, un bab par jour. 66 jours, t'as fini. 2 mois, t'as kitab tawhid. Apprends l'wasitiyya. Un dalil par jour. Wa hakada. Nous, le problème qui nous fait du mal, c'est le faraq. On perd notre temps. Comme il y a un nas, tu le trouves maintenant 5 ans, 6 ans, 10 ans, fil da'wa. Wallah, ba'dhom, ils ne connaissent pas l'arba'in. Et akhi, t'as fait quoi pendant 10 ans? T'as fait quoi? Un hadith par jour, 40 jours, t'aurais fini l'arba'in nawawiyya. Il faut qu'on délaisse les choses qui ne servent à rien. Tu trouves ba'dhom des années, une petite masala, il ne la connaît pas. Et akhi, c'est Eid, hada. C'est Eid. As-salafi, comme on a dit, ça doit être un nour ou qu'il est. Les awam, ils doivent staffer de toi, ta famille doit staffer de toi. Nous, dans des endroits, des fois, on est des poids. Ils parlent de défiteur. Ah, t'as un poids dans ce cas-là, tais-toi, t'es pas un nour. Laisse la lampe éteinte. Amma nour, c'est bil ilm. Hada, nansah kadalik, al-bu'd ani al-ma'asi. Ma'asi, ça fait du mal, ya jama'a. Khassatan les talib ilm. Une ma'asiya, elle peut te faire du mal, jiddan. Et nous, on est les du'afa, lakin, nabta'id. نبتعد tout ce qu'on peut. Et dès qu'on glisse, tawba. Un nous fait une nasiha, on accepte si c'est bien, si c'est bien d'Ali. Un se trompe avec nous, on lui montre. وهكذا. فالبعد عن المعاصي وننصح السامعين ceux qui vivent في بلاد الكفار بالهجرة. لأن celui qui vit avec les kuffars, il va être confronté à plein de maasi que t'as pas dans بلاد مسلم. فننصح السامعين بالهجرة من تلك البلدان يعني بلاد الكفر. كذلك ننصح السامعين وننصح الجميع بالصلاة بالعناية بالصلاة في وقتها. On a dit بعض الناس إن كاتاستروف رمضان يفني لا غير الصلاة. Le prophète صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يفني رمضان اللي فيني يجي كفر والعياذ بالله. هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. T'es obligé de faire الصلاة يا أخي. ننصح الإخوة وننصح الجميع بالبعد عن المعاصي وبالبعد عن التشبه بالكفار. تشبه بالكفار انتشر جدا حتى في بلاد المسلمين. اما السويق فيهم من الكفار لا يسلم, لا هذا لا يسلم الا ان يشاء الله. الى غا التشبه اما الفكر اما لا لونغ اما لي زابي اما كذا اما اي سورا توشي لان لا بيرسون يلي توشي اي رسو يعني لي توشي دون المليو ويفي. تو في افيك دي صالحين تو اثر, تو في افيك دي فجار تو اثر. مثلا جاي الصالح جاي السوء كحامل مسك منافق الكير. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. كذلك ننصح العناية بالأولاد. بعض الناس عندهم أولاد يزوا قد عناية في رمضان وفي غير رمضان. في رمضان فاعتني بهم يوم العيد. يوم العيد سان يوم فرح. فتو لو غاشد دي زابي مثلا, تو لو غاشد دي جوي طونك سي با حرام وتبتعد دي فوتو. انتبه أخي, أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون خلق الله وبخلق الله وفي لفظ المصورون. فسا سان عذاب إلى شديد بوغ مصور. فانتبه للجوا وكيا دي تات وكيا بعض الناس يكواف كو سي دي شوز سام. مثلا إلى عشتين بوبا يك اون تات تولي دي نعم سي با غراف إلي بتيت. نعم إل سي با غراف إلي بتيت. أنت تو سي أنت تاشتي هي لا ريان سي با, لكن الإثم يغفين سور توا. الملائكة يغفين بلوس توا. الشياطين يغفين. La fille ou l'enfant il tombe malade, tombe mal et machin, tombe mal, il se plaint. Tout ça c'est de ma'asi. Si les malaïkas ne rentrent pas chez toi, comme a dit le Prophète, là tu trouves le malaïka, baiton, fi kalb ou sura. Il n'y a pas de kalb, mais il y a une sura. Les malaïkas ne rentrent pas. Si les malaïkas ne rentrent pas, on te laisse deviner c'est quoi qui rentre. Tombe mal, fulani tombe malade, tombe mal, il a un dip, fulani il a un mess, fulani. وهكذا. فالابتعاد عن المعاصي والعناية بالأولاد. الأولاد تلقى قصوان يوم العيد et après تبتعد عن تشبه بالكفار. Les مسلمين مثلا يفون نوال à leurs enfants. L'autre il fait Pâques, l'autre il fait تشبه بالكفار. لا يجوز يا أخي. T'as jamais كافر toi في عيد الفطر. Il déteste يوم العيد. Il te harbe يوم العيد. هو le mouton que tu veux gorger, il ne veut pas que tu le gorges. أنت سعيد, tu vas, tu le suis. أخي اتق الله, t'es un مسلم. Un مسلم, je ne suis pas ceux-là. Ceux-là, ils ne veulent pas du خير. Ils ne veulent pas du خير. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. كذلك من النصيحة الصبر على العوام. لأن شكون دي نحن الآن السلفي بالكمخون لا شك, ولو سينا ضعف يبا باغوني بإذن الله لأنه اسم مبني على أدلة. أما العوام يدي شوز يكون قلبا فلا بد الصبر. أنت تن سلفي ونادي تريد أن رحمة une lumière pour ta ville ou pour ton quartier ou pour ton masjid. والصبر على العوام, العوام يدي شوز يكون قلبا. maintenant, tu as compris que pas mettre un pantalon, ou mettre un pantalon, c'est haram. Tu l'as compris, tu es un salafi. Wallah alhamd. Mais il faut appliquer, tu ne le mets pas. Bah, ouais, mais comprends pas la dîne Omour. Il va dire qu'est-ce qu'il y a de mal, j'ai rien fait de mal, on est kada. Premier jour, deuxième jour, tu le rapproches, tu as un bon comportement, tu lui emmènes des adillah, tu lui montres que tu veux son bien, mais idnillah, il va accepter. S'il n'accepte pas, il t'a fait aucun mal. S'il ne t'accepte pas, il t'a fait aucun mal. Sobre ma l'awam, sobre avec les parents. Bah, ils font des dégâts avec leurs parents, sahamullah. Une photo, maintenant, à l'accrocher dans la maison, c'est la guerre. Ya akhi, sbar. Montre-leur que le malaïka ne rentre pas, montre-leur qu'il y a, montre-leur que tu veux leur bien, un bon comportement. T'as un bon comportement à la maison, et là, ils vont savoir que tu leur veux du fait. Là, tu viens, tu cries, tu veux que tout le monde te suive en deux secondes. Ça, c'est pas une da'wah. Ça, c'est pas une da'wah, ça, c'est de la fawda. Yuntaba, grâce à les parents, al-jiran, al-ikhwan, bon comportement avec les frères. Wa hakada, hatta yaftah Allah azza wa jal, ala ma yasha min ibadih. والنصيحة كذلك وهي الأخيرة الحث على الاجتماع بين الإخوة. Je trouve dans des villes ils sont divisés. نسأل الله العافية. Je trouve dans des villes c'est des salafis, il y a 80 groupes, 50 groupes, 30 groupes. Ils sont deux là, cinq là, et là après. Tous ces mebni à la djah. وحسد والحراب. فننصح الإخوة في طلب العلم. Celui qui se trompe, on lui montre. Celui qui a fait une erreur, on le rapproche. Tant que c'est un sunni, tant qu'il veut le haq. S'il ne veut pas le haq, il ne nous fait aucun mal. Et كذلك الرحمة المحبة لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا. Et مبني على علم. Et on apprend à المعاملة في الخلاف. كثير من الفتن ils ne savent pas comment faire avec le khilaf. Un shir dit ça, un autre dit ça, ça farraq tout le monde. هذا لا يجوز. الاجتماع من أصول أهل السنة. On l'a vu في الأصول الستة. أما من أصول أهل السنة الاجتماع على الحق. الاجتماع على الحق. Il n'est pas on est beaucoup la majorité là. Ça c'est des trucs de أصحاب ديمقراطية là. Là. الاجتماع نحن دي على الحق. Si quelqu'un se trompe, on le صح. Et on lui montre. Et نصبر عليه. Un frère, tu peux le صح, il accepte pas un jour, deux jours, une semaine. اصبر يا أخي. بعض الناس il l'ansح deux minutes. Sans dalil. Avec un mauvais comportement, après il se plaint, ouais mais il n'accepte pas le haq. Ouais il n'accepte pas le haq, mais toi aussi tu n'es pas sur le haq. Il n'y en a pas hakada. Tu dois, ah voilà, l'ansah avec des adillah. Thanien, avec rifq. Avec rifq, hatta il accepte plus. Avec hikma. Thalitan, la patience. Wal asr, inna l'insana fi khusr, illa l'adina amanu. Al-aqida s-sahiha, l'ilm. Illa l'adina amanu, wa amilu s-salihat. Le bon comportement et tous les amens salih. Watawasou bil haq, il le montre. Watawasou bil sabr, le sabr à la fin. Mais je crois que hakada c'est facile. Bardanas ont des choubas. Bardanas n'a pas compris. Il faut du temps. Fasbir ma'a. Fasbir, montre-lui. Wala tayas. Tu dis, il ne va pas accepter. Tu dis, là. Là. Et hakada, يعني نشتري سوء الظن بعض الناس يزو سوء الظن في بعض الناس بعض إخوة تلا سيجويدي بابا اكسبتي من أين لك هذا أنت بخلو بالظاهر والبروفة صلى الله عليه وسلم يدي النصيحة مدخلوا والقلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء بعض الناس تتخوف دي فغيلة من بعض النصيحة يا أخي انصح لفغ نعم مش لكنا إلا اكسبت با tu le connais, là ça commence à être grave. Il y en a mas'ala, c'est mas'ala t'ghaib. En fait, tu sais pas, tu peux dire une kalima, Allah Azza wa Jalla il le guide. Et t'as l'ad. Enfin, nous nous montre. Amma le résultat, hada c'est Allah Azza wa Jalla il guide qui veut. Il n'a qu'à la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Enfin, al-ijtima' ala al-haq, et on patiente. Et si un frère il a fait une erreur, c'est pas la fin du monde. Tu trouves Adam Naz Matalan, ils ont une jama'a, un frère il a fait quelque chose, khalas. Ouais, il a fait comme ça, il est bizarre. Et il commence à. Ou l'ayad ou l'ayad, ça finit le hajj. Et il a fait une erreur. Et après, c'est un musulman. C'est un salafi. Ça arrive une erreur. Il a fait une erreur, on lui montre. Il revient, il a fait tawba. Allah, il lui pardonne. Qu'est-ce que nous, on n'accepte pas? S'il fait tawba, Allah, il lui pardonne. Et nous? Toutes ces nasaïf, on les a donné. يعني حتى بعد رمضان نحن نكمل الآن ونأبلك حتى يفتح الله عز وجل على من يشاء نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا إنه ولي ذلك هو القادر عليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح حكام المسلمين والحمد لله رب العالمين بعد رمضان Après les six jours de Shawwal, Inch'Allah Ta'ala, on finit Kitab al-Tawhid. Même heure, même endroit. L'heure, on verra le début aussi. Mais pour l'instant, on commence même heure, même endroit. On attend, mais c'est un dernier coup. Hayakumullah.